الحمد لله حمد الشاكرين، غني عن العابدين، أحمده وأشكره وهو للحمد أهل يجزي الصابرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب والأتباع إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الصائمون، أيها التالون، أيها المعتكفون، سلام الله عليكم أجمعين. يا من رقت أفئدتكم ودمعت أعينكم وجمعتم قلوبكم في عبادة ربكم في ليال فاضلة تستمطرون رحمة ربكم، فاستجاب لكم بأنه لا يخيب مسعاكم ولن يضيع دعواتكم. تفيأتم ظلال القرآن وأبحرتم في عجائبه وقصصه، وعلمتم أن في قصصهم عبرة وفي حياتهم قدوة، أولئك أنبياء الله والصالحون. أما المجرمون الظالمون فعرفتم مصيرهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. علمتم مسيرة الأنبياء وكيف هي في العناء، وكم حوربوا وأوذوا وقتلوا وهم أشرف الخلق على الله وأحبهم إليه. طريق شاق طويل ناح فيه نوح، وقتل زكريا، ونشر بالمناشير يحيى، وألقي في النار إبراهيم، وطرد موسى، وطلب عيسى للقتل والصلب فرفعه الله إليه، ومكر بأفضل الخلق محمد عليه وعلى الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، مكر به ليسجن أو يقتل أو يخرج، ولكن الله خير الماكرين. قصة موسى التي كررت كثيراً في كتاب الله منذ النشأة وحتى الغلبة والانتصار ومعالجة ومكابدة الأنصار، قصة يوسف التي أفردت لها سورة كاملة منذ الحسد حتى الظفر والغلبة والنصر ورأب الصدع، قصة الأكابر والمترفين والملأ في كل عصر وموقفهم من الحق واستغلالهم للسذج واستغلالهم للنفوذ في تحقيق مصالحهم لا مصالح العباد والبلاد. الملأ مترفوها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فإياكم من الترف، وحذاري أن تكونوا من المترفين. قرأتم آلاء الله ونعمه، وقد علمتم أنكم لا تقدروا على إحصائها وعددها، وما بكم من نعمة فمن الله. عرفتم سبيل المجرمين وسبيل المنافقين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويزعمون أنهم مهتدون يبغون الصلاح والإصلاح، والله يشهد إنهم لكاذبون. تدبرتم هدايات ربكم، لا تغلوا في دينكم، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وغيرها كثير كثير. أيها الأحبة، كم في الكتاب العزيز من هدايات وتوجيهات، هو المنهج والدليل والصراط المستقيم. أيها المؤمنون، أيها الصائمون، واصلوا دأبكم، واصلوا تدبركم، واصلوا صلتكم وركوعكم وسجودكم. أنتم ما زلتم في ليال فاضلة ترجون فيها رحمة ربكم، ترجون فيها ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر. بقيت ليلة 27 و29، غذ المسير. فالجياد الأصيلة إذا قاربت الهدف غذت السير وأجهدت أنفسها حتى تصل هدفها. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة واحدة فقط خير من ألف شهر. إنها الرحمة الواسعة، إنها الخيرات المتدفقة. لما علم ربنا الرحيم الرحمن الودود الجواد قصر أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عوضهم بالليالي الفاضلة والمواسم الخيرة التي تضاعف فيها الأعمال وتزيد بها الأعمار وتعمر بها الديار. فله الحمد أولاً وآخراً وسراً وظاهراً. اختموا عباد الله، اختموا شهركم بحسن الظن بربكم أنه سبحانه لا يضيع أجر المحسنين وسيوفيكم أجر الصابرين. أحسنوا الظن بالكريم الرحيم الودود الحيي الستير. أتراه يخذلكم؟ أتراه لا يمنحكم؟ أتراه لا يضفي عليكم ستره ورحمته؟ لا والله، لا والله، حاشا لجوده أن يقند عاصياً أقبل عليه ولاذ بجنابه وانطرح على أعتابه. أليس ربنا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا؟ أليس هو الذي يقول وهو الجليل: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. إن الله هو القادر، بيده مقادير كل شيء، إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون. أحسن ظنك به، أحسن ظنك به، ثق بالرحيم، ثق بالقادر. ألم تقرأوا قصة عزير وقبلها قصة بني إسرائيل الذين أماتهم الله ثم أحياهم؟ ألم تقرأوا قصة إبراهيم عليه السلام مع الطير؟ إنها في كتاب ربكم الذي تلوتموه وتلذذت أسماعكم وقلوبكم به. أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير. إنه القادر. أحسن الظن وألظ بيا ذا الجلال والإكرام. استحضر عظيم صفاته، استحضر أسماءه الحسنى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ربما لا يتحقق المطلوب بالصفة التي تريدها أو في الوقت الذي تريده، لكن أحسن الظن، أحسن الظن بالله، ثق بالله بأن الدعوات الصادقة والدموع الساخنة والعبرات الحراء لن تضيع سدى، لن تضيع والله أبدا، لن تضيع والله أبدا. لك موعد، لك موعد مع النصر أو الفرج أو التعويض بالأجر أو صد الشر عنك بقدر ما دعوت وما لهجت أنت على موعد مع ذلك كله. إن من حسن الظن بالقدير الكريم العليم الحكيم أن تعلم أنك أيها العبد الضعيف يختار لك من يدبرك من يدبر الكون من يختار لك العليم يختار لك القدير يختار لك ما يصلحك لا ما يطغيك إلا إذا كنت من الفاسقين. فربما دعوت بمال وهذا المال يطغيك فكفه العليم بمنه وكفه الرحيم برحمته ولم تذهب الدعوة سدى. لا والله لم تذهب الدعوة سدى فعوضك عنها بشيء آخر وكف عنك الشر بقدر ما دعوت. إنه حسن الظن بالله يا كرام كلما قوي وكلما ثبت في قلبك المؤمن علمت أن علمت أن الله أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. فكيف لا تحسن الظن فكيف لا تحسن الظن بهذا كيف لا تحسن الظن بمن هذه صفاته ولا تستسلم لرب العالمين. أيها الأحبة لنحسن العمل لنحسن الختام خصوصا في مواسم الخيرات وتنزل الرحمات فوالله إن رحمة الله قريب من المحسنين ووالله إن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ونصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب والله سميع قريب. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. اللهم أحسن لنا العمل وأحسن ظننا بك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. ادخل أيها الأخوة هناك مفتوح. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد فيا عباد الله إن ضيفنا الكريم قد آذن بصرم وزوال وقرب رحيله وقد جاء لترتفع الأرواح عن موبقاتها ولتتوب النفوس من عصيانها ولنراجع حساباتنا ولنبلأ نفوسنا من التقوى. ومع أزوف الرحيل ختم الرحيم الرحمن ختم لك الشهر بالشكر لتقوى المغفرة، فشرع لكم صدقة الفطر صاعا من طعام من قوت البلد تدفع طعاما قبيل صلاة العيد أو قبله بيومين، تدفع طعاما وليست نقودا، إلا أن تنيب عنك أحد يشتري طعاما فيعطيه الفقير صاعا من الطعام عن الصغير والكبير حتى تستحب عن الحمل. هذه الصدقة من قوت أهل البلد إسعاد للفقير وتقوية للأواصر وامتداد للإحسان الذي لا ينقضي برمضان، وهي غنية للفقير في يوم عيد ينبغي أن يكون فيه سعيدا. فطيبوا بها وأخرجوها صاعا من طعام من أجود الطعام. لا تنسوا أيها الصائمون، لا تنسوا أن تعظموا شعائر الله في آخر هذا الشهر بإقامة صلاة العيد والتكبير، والحرص كل الحرص على حضور صلاتها، لأنها سنة مؤكدة، ومن العلماء من أوجبها وشدد فيها، وهو قول قوي، حيث أكد صلى الله عليه وسلم على خروج النساء للعيد حتى الحيض منهن، فاختموا بها شهركم وصلوها تعظيماً لشعائر ربكم وفرحةً بعيدكم. أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فمن صلى عليه صلاةً واحدةً صلى الله عليه بها عشراً. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم يا حي يا قيوم، فأحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته، واحشرنا في زمرته، وأنلنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا جبار يا جبار يا متكبر، أخذل الكفرة والكافرين. اللهم أخذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان وتحت كل سماء، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لم شعثهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفهم، واجعلهم غصة في حلوق الظالمين. اللهم يا حي يا قيوم، ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. أنت يا ربنا أرحم بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعفهم وفرقتهم وشتاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، فكل إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم كل إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم كل إخواننا الصادقين المجاهدين في الشام، اللهم كل إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم كل إخواننا المجاهدين المرابطين يا ربنا في اليمن. اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم انصرهم على الرافضة الحاقدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اكسر كسرى وجيشه يا رب العالمين. اللهم اكسر جيوشهم كما كسرتها سابقا يا رب العالمين. اللهم إن نبيك قال: إذا كسر كسرى فلا كسرى بعده. اللهم كسرهم تكسيرا يا رب العالمين، وانصر المسلمين عليهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاعف عنا، اللهم فاعف عنا، اللهم فاعف عنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا وأحبابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.